وصحائفكم، وقبل أن تشرف صحائف أخرى اقتربت من العزيز العليم سبحانه فهي رفعت أسماؤها إلى السماء. وقف وقل لنفسي أن العباد ليس سواء، وتلوت آية لا أنساها: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما. ما غيري الناس تعيش هناك عن سباق مشاهدين وبعد ما بات هذا ما غيري الناس في ريموت الكنترول، والآخر هناك تتكع وعاكس، والأخرى هناك متعلقة بسماعة تليفون تفاحة تسلم عتيقة. هذا ينظر الله إلى أرضه التي خلقها وهو ساجد يظل الثرى بالدموع، ماذا يريد؟ ساجدا وقائما يحذر الآخرة. ما استطاع إبليس أن يقنعه مثل ما أقنعنا أمرا لم تمثل النار، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ما استطاع إبليس أن يقنع مثل ما أقنعني أنه من أهل الفردوس الأعلى لأن الناس أثنوا عليه. ما استطاع إبليس أن يصدق عليه وعده كما صدق علينا إبليس ظنه فاتبعناه إلا من رحم الله. ما استطاع إبليس أن يجعله ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فهو قائم آناء الليل، قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعلم أنه لا منجي إلا الله فسجد لله وبكى لله. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. الذين لهم عيون مثل ما للناس لكن ما رأوا الحرام، الذين لهم أقدام مثل ما عندي وعندك لكن ما مثل الحرام، لأنه يعرف أن ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. أي حضور فليكون في الجنة كان لهم عيون لكن عطف عن حرام وهم يستطيعون، وفريق في السائل. الله ما لا تتعنى وليس السائل، لأنهم يعرفون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا واتقوا بقولهم آمنا وعملوا الصالحات ولا من ولا الكافر ولا المسيء كما شأنا. هناك أناس عرف أنه يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فجعل نفسه مع أولئك القوم الذين يحشرون إلى الرحمن وفدا. كيف؟ اختيار؟ لا، يعلم أن الذي قال له قل للمؤمنين يغض من أبصارهم سوف يسأل عن بصره، يعلم أن الذي جعل يقطع الشوارع بلا قائد وغيره ما قطع شارع في حياته إلا بقائد سيسأله عن النعيم. أنا أكلمكم الآن وأسألكم بالله، من كان فاضي بعد الصلاة يمر على مستشفى النقاهة ويقعد للدور الثاني ويطلع مع الدرج، لا يطلع مع المصعد الكهربائي، اطلع مع الدرج واول غرفة على اليمين ادخلها، تجد هناك شاب على اليمين عمره 30 سنة اسمه بليم، زوروه اكتبوا الاجر على الله جل في علاه ان يجعلني واياكم من يمشي في خرافة الجنة يستغفر له 70,000. زوروه وادخلوا عليه، دخلت عليه مجموعة من الشباب ودائما يتكرر هذا المشهد. أول ما أدخل عليه ذهب يبتسم وسوف ترونه إن شاء الله إن ذهبت، أول غرفة على اليمين أول مريض على اليمين يبتسم ما يتحرك فيه إلا الكف اليمنى ورأسه فقط. تجدون موضوع منديل على فتحة في حلقة تنفس معها، إذا تنفس تتحرك المنديل. أول ما تدخل عليه تجده متبسم، وأنا أكاد أجزم إن كان حيا ورأيكمه إن شاء الله سوف تجدونه متبسم. فسبحان من أدخل السعادة في قلبه وهو معاق، ونرى من يتحرك دائما رفشا. أدخل دائما، وهذا المثل يتكرر، أقول له كيف حالك يا زين؟ يتبسم. أقول جو سلموا عليك الشباب، فيتبسم أكثر ويحرك راسه. إذا جاء نخرج قلت له، وأريد أن كل واحد منكم يسأل هذا السؤال، إذا جاء يطلع قل له وش توصيني عليه الدين؟ كل ما سألته أجيب شباب أقول لك وقفونا وأنا وياهم عليه الدين، يرفع راسه إلى السماء ثم أنت تنظر تشوف العيون تبدأ الماء، ثم تنزل دمعه، ثم يرفع يده اللي يتحرك إلى السماء ويقول كذا لا إله إلا الله، يشير إلى السماء ما يقدر يتكلم لأن النفس يطلع من هنا. أقول له توصيهم في لا إله إلا الله؟ يقول لا. أقولهم تقوى الله؟ يقول إيه تقوى الله. يحرك رأسه يقول أوصيهم بتقوى الله، لأنه يعرف أنه يوم من الأيام متى تجنب تقوى الله، فيوصيني الرأيات لأنه عرفها يقينا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ والله إني لو ما تخافت شفت العين تسمع، لأنه يعرف أن الذي يوصيكم عليه حرك في يوم من الأيام وألقف على قدميه الآن له ثلاث سنوات لا يقف عليها. يعرف أن الذي يوصيك أن تلتقيه وتخافه هو اللي جعل يلبس حطايا الآن وما كان يلبسها، فيوصيك بتقوى الله. وأنا أقول لابد أن تروح تذهب وتزوره. لو أني تبرعت لواحد منكم بكلية كان يغسل 8 ساعات في اليوم وتبرعت، كان فقير وجمعت له أموال وسكنت في بيت وأسفت، ما كان أعذر جمعت له أموال وزوجته، ثم يفاجأ إذا به عقيم فبحثت معه وخذت في أماكن العالم كله ودورنا له الأطباء ورقيناه بالقرآن وسألنا له ربي شفاه، ثم جاء مذوب. تخيل هذا اللي أعطيته كلية واحدة، لو سمع واحد يتكلم فيني في أي مجلس وش ظنكم بيسوي؟ يقول الله واسمع إلى هذا الخبر الذي تحركت السماوات وتحرك جبريل لهذا الخبر يوم أن مشى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة 600 كيلو إلى تبوك ونحن بالسيارات منه، فإذا بواحد اجتمع مجموعة وتكلم ب3 جمل أنا أحبكم وأحب نفسي لأجل هذا أذكركم بهذه 3 جمل التي قالها وكان ثمنها أن هذا الذي تكلم كتب ربي جل في علاه كتابا لا يمسحه ولا يمحوه، وكتبه وخلده في التاريخ وخلده في هذا القرآن أن هذا الذي قال 3 جمل أنه يصب فوق رأسه من الحميم، وأنه يخمع المقامع من حديد ملايين السنين، وأنه يشرب الصديد ويتجرع ولا يكاد يصيغه، وأن الله لا يأكله. كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ بماذا أجرم؟ والله كلمات لا يقلو مجلس مجالسنا إلا من رحم الله إلا وتقال فيه مثل هذه الكلمات. قال 3 جمل وجلس في ذلك 3 جمل أوبق الدنيا وآخر، جلس مع مجموعة وفي ناس لا يعرفه. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، اسمع ما تكلم في اللحظة، والله ما قال كلمة ولا قال كلمة في رسوله، قال ما رأينا مثل قرآنا هؤلاء. اسمع سبق جمال، وهذه تسمعها كل يوم ولا ما تسمعها؟ والله علماءنا هؤلاء ما عندهم مثال. أخي انتبه، وأنا أحذرك وأحذر نفسي، إن كان قد أخطأ فليس هناك مأثوم بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كان يقصد أنه يخطئ فله رب يحاسبه نفسه، لا تعطيه أجر صلاتك. قال ما رأينا مثل قرآنا هؤلاء. اسمع، قال أكذب ألسنا ما عندهم سالفة، ولا أرغب بطونا ولا أجبا عند اللقاء. فانطلق رجل والله لا أخبرن رسول الله، ثم جاء ابن عمر ويقف لك المشهد، يقول والله وأنا أنظر ابن محمد عليه الصلاة والسلام واكب وانقطع ناقته عليه الصلاة والسلام، والله رأيت واحدهم متعلق بناقة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله والله إنما كنا نقول ويعد يا رسول الله انتولف ضيع الوقت ليأكل نقطع طريق، ورجلاه انتفال الحصى، وأنا أنظر إلى رسول الله لا يلتفت ولا يكلمه إلا بما أنزل عليه، لأن جبريل نزل بعد هذه الكلمات. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ما نبغى محرم، ما نبغى الدين، نسولف يا رسول الله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الركن أو الناقض السادس من نواقض الإسلام العشرة والاستهزاء بشيء جاء به هذا الدين، لو أني مسرع لك بشيء وحجب في نبات ما طاش والله ما جلست معهم الأرض، لكن لأن الله جل وعلا ما جعلك في البحر وما جعلك تذوق الظلم أن ينظف غيرك أربع مرات في اليوم جلس تضحك وهم يستهزئون بدين الله، لأن الله جل وعلا ما خلاك تغسل خلال ثمان ساعات اليوم، لأن الله جل وعلا ما جعلك هناك تدعو الله جل وعلا عندك عملية صمامات كل ما وقفتح، لأن الله جل وعلا جعلك تقطع الشوارع ولست أعمى بدون قائد. يقول جل في علاه الذي حرتك وأجرى دماك وغيرك مطروح هناك، يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، مجرد سماع بس ما شفنا، لكن سمعنا ورأينا وضحكنا وعلم الغائب منا الحاضر منا الغائب، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، ما أعجبكم نقرم، لأنهم بطلور لا يعرفون إلا رسولا إلا أنهم بطلور أو يستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا ما عرفنا يا رب مثل الآية، إنكم إذا مثلهم، إن الله ما عند وقت على وقت عند الله إلا أن نعبد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لا يا رب، ذلك بأنهم قالوا أمر مجرد القالوا من الذين كرهوا ما نزل الله ما يريدون معهم فنطيعكم وقرد عليكم لكل شيء، لا في بعض الأمر بعد كفرهم قد التراويح، لكن نطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إقرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. قالوا ما أدري كيف اتبعنا إلا نصلي، فأحبط أعمالهم. وأنت ذاهب إلى النقاهة ابقى أول الدور الأول وامشي بعد من بوابه على اليمين اول ذات وجهك على اليمين تجد صورة معلقة لرائد عليه تاج فيه انك رافع انت بتشوفها صورة كبيرة متر او متر رائد عليه التاج لابس البيها وفيه انك ثم انزل رأسك تجد رجل مطروح لابس احفاظة عزكم الله ما يتحرك فيه الا رأس هذا هو الرأس قلت ليش وضعت الصورة قال ما عاد ابغى انطحنه ابغى اللي يدخل يشوف الصورة ويشوفني طايح اصبحت والضباط يسمعون كلامي امتيت ابغى يجي ترفع لي كاس مويه ما سمعت كلامي يقول ابراهم يشوفون ان الله قد يكرمك سنين ثم بلحظة ينسيك كل هذا الكلام أفرأيت إن متعناهم كم أبي أسبوعين لا الله يعطيك أكثر من هذا وأنت أفرأيت إن متعناهم سنين ثم بلحظة واحدة ثم جاءوا ما كانوا يوعدون لا أغنى عنهم ما كانوا يمتعون انا لم اقول لكم لعك ما ادري ما طاش هي انتهت لكن فيه هنا اقسم بربي رفع نفسه عند الله جل وعلا من فترة المغرب الى العشاء عندها عيون يقدر يناظر جاء في المسجد بكى لله قال يا رب يعرف ان هذه اللحظات كان يذكر لها 6 شهور بكى لله جل في علاه وتعهد ربي جل في علاه انه لا يجعلنا سواء ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار ما اوردتم في هذه الساعه كان يجي يختم له جزء هنا كان يصل ينظر الله الى هذا والى ذاك الذي يكثر بانبوب من الامس الى المعدة فلنقاها وينظر الى هذا الذي اعطاه الله جل وعلا من حلل لك النساء اصلا في غير رمضان لكن لا نقول الا اننا نسأل الله جل في علاه بعد هذه القصة التي اختم فيها ابراهيم بن ادهم تعرفونه وفحاك مشرفك ومن جاء للحسنة يقدر يأتي والله لكنه يخاف مقام الله تقدر تشتري عباية على الكتف وتخسر هالساعة اللي قاعد يصلي فيها في المسجد تخسرها في الساعات وثلاث ساعات تدور فيها وكل من رآها تحمل أوزار على ساحلها والله لا تطيق لكنها عزت عليها نفسها عند الله ابراهيم بن ادهم كان يمشي مع الناس في سفينة توسد عباءته ونام وما في البحر فسبحان من حركه ربي جل في علاه فما في البحر وجاءت الريح وكادوا ان ينقلبون فزاد الصراخ في السفينة وكانوا يدعون الله جل وعلا فقال لأحدهم تعالوا نظهر الى ابراهيم بن ادهم فايقظوه قالوا يا ابراهيم ادعوا ربنا امن نغرق الان اذا ما دعونا فرفع رأسه إلى السماء صحائفه مشرفة عند الله جل وعلا ومن الناس من كل يوم يقترب يدرس كل شيء من أجل الله فإذا قال يا رب ما يرده الله جل وعلا ولئن سألني يحبه لا أعطينه قال يا رب والناس تفات تغرق ولا احد يحبس السفينة والامتعة تسقط قال يا رب اقض قضيتنا قدرتك اللهم فأرنا رحمة فيأمر ربي جل في علا ذلك البحر فكأنه ما تحرك اما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب ثاني المبشرين بجنة اذا جاءك اويس من اليمن قل له راح يحبها الله جل وعلا حب عظيم ترى هذا اويس عند الله جل وعلا غالي اذا تحركت كفاه كان قبره عند الله هناك يكتب ما يتحرك فيه شيطان. قال لعمر قال المبشرين بالجنة إذا جاءت أويل إن استطعت يا عمر أن يرفع أويل كده إلى السماء يقول اللهم اغفر لعمر فاسأل لأنه غالي عند الله جل وعلا. ما الذي كرر اختيارات؟ لا، كان من المصدقين يستطيع أن يذنب، عنده شهوة، عنده رجولة، عنده عيب، لكنه يؤثر رب العالمين على كل شيء فآثره ربي على كل سواه. هل تستطيع؟ نقول في نهاية هذا المطاف أن الصحائف التي فتحت أغلقت، والله لن تفتح إلا إذا وقفت بين يدي ربك جل في علاه. من الناس من تخرج صحائفه كلها طاش مطاش وقادور، وهو يصلي يفكر في طاش مطاش، وصحائفها هي في السوق كأن العشر ما شرعها الله جل وعلا إلا عشان متقبل ليه. ومن الناس من صحائفه مشرفة ينظر الله جل وعلا إليه ويحاسبه إلى بالصحائف، كله ترك من أجل الله، ترك من أجل الله، ترك من أجل الله، ترك من أجل الله. ذهبت بين يدي الله، ها اقرأوا كتابي إني ظننت أن الله يراني وأن من يضيعها فما ضيعت. انظروا ها انظروا إليها ما ضيعت الله. إني ظننت أن فهو في عيشة راضية ذهب هناك ودخل والناس ينظرون مثل ما انتهت الآن لدى القشمطاش وصادوه انتهت لذات هنا. نحن الآن انتهت، ما في محكم ولا احتد في المسجد ولا احتد في الأرض ولا مصفة في الجبال ولا مشكلة في الأرض غير الأرض في الأرض نسينا. فكيف إذا وضعت كل ذات حمل حملها وأذهلت كل مرضعة عما أرضعت ألا ننفى؟ ما دمت تنفى فاجعل لك ما يشرفك هناك. اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وفلح عليه أمر الدنيا والآخر. اللهم نسألك بذلك الاسم الذي إذا نظرت إلى عبدك وأنت مستو فوق عرشك وهو يدعوك به لحظة. اللهم يا رب ها هي الأنفس الحقيرة تدعوك يا عظيم، ها هي الأنفس الذليلة ترفع وتبقى الضراعة إليك يا عزيز. اللهم ها نحن الفقراء نرفع أيدينا إليك يا غني. اللهم لا تبخلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا قضيته. اللهم لا تبخل بيننا إثما إلا لك رفعته في هذه الليلة من العتقاء من النار. اللهم اجعلنا يوم أن نأتي لا نسمع حديثا ونحن عنها مبعدون. اللهم اجعلنا ممن يحشر إليك وفدا مع المتقين. اللهم اجعلنا ممن يعمل ويصرف قلوبنا وأخلصها على ما يرضيك وثبتها حتى نلاقيك فيشار إلينا الميران من رضاك علينا. اللهم لا تجعل لملائكة النار علينا سبيلا. اللهم لا تدخل الصديق، اللهم لا تدخل الصديق ولا تدخل الحميم. اللهم يا رب اذكرنا في هذه الليلة ممن لا يلبسون إلا السندس والاستبرق والحرير يا رب العالمين. اللهم إنا تشرفنا في هذه الليلة بذكرك فشرفنا يا رب بأن تذكرنا وأنت راض عنا عند جبريل أمك يا إله إسرائيل. اللهم إن في صدور إخواني وأخواتي هناك أمنا طالما رفعوا إليك الأيادي في هذه الليلة نسألك بجودك لا بجودك، ونسألك بعظمتك لا بعظمتنا، ونسألك يا رب لما أنت أهل الغار ما نحن أهل، أن لا تفرق هذه الأجساد مع هذه الأبواب وتصدوا لحاجة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة في هذه الليلة الصادقة، تنسخ بها ما كان وما لقطناه يا رب من سيئاتنا بإذن عبدك يا رب العالمين. اللهم يا رب لا تردنا خائبين، اللهم ليس ذلك عليك بعزيز أن تغفر لنا في هذه الليلة، اللهم فاغفر لنا. وآخر دعوانا يعني الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.